بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: في مقام احتجاجه على أن الأقراء هي الأطهار، يرد على من يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستبرأ السبي بحيضة، وهو مما يقوي أن القرأة هو الحيض. قال: فأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبرأ السبي بحيضة فبالظاهر، لأن الطهر إذا كان متقدما للحيضة ثم حاضت الأمة حيضة كاملة صحيحة برئت من الحبل في الطهر أو في الظاهر، الله أعلم، أو برئت من الحبل في الطهر الذي مضى، وقد ترى الدم فلا يكون صحيحا، وإنما يصح حيضة بأن تكمل الحيضة، فبأي شيء من الطهر كان قبل حيضة كاملة فهو براءة من الحبل في الظاهر. والصحيح أن هذا الاعتداد من أقوى الأدلة على أن العبرة في العدد بالحيضات، يقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة الأمة حيضتان، ولو كان التنصيف للأطهار لجعلها طهرا، لو كان حيضتان، لأنه لا يمكن حيضة ونصف، فجعلها حيضتان، والطهر يمكن قسمه، ومع ذلك لو كانت الأقراء هي الأطهار لجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدة الأمة طهران أو طهر وجزء من الطهر الآخر. فالصحيح أن هذا يقوي قول القائلين بأن الأقراء هي الحيضات. قال: والمعتد تعتد بمعنيين، استبراء ومعنى غير استبراء. مع استبراء فقد جاءت بحيضتين وطهرين وطهر ثالث، فلو أريد بها الاستبراء كانت قد جاءت بالاستبراء مرتين، ولكنه أريد بها مع الاستبراء التعبد، يعني يجعل إن الاستبراء حصل بالحيضة الأولى، وأما ما زاد فهو تعبد. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن هذا لحقوق، أن هذا ليس تعبدا محضا، ليس له معنى، بل فترة العدة لأجل حق الزوج في الرجعة، لأن الله قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لكي لا ينقطع الأمل في المصالحة بينهما بمجرد أن يتبين انقطاع الحمل، انعدام الحمل. فالذي يظهر أنه أمر معقول المعنى، ولا يرد ذلك بالمطلقة ثلاثا، فإنها تعتد أيضا بثلاثة حيضات مع أنه لا حق للزوج، ولكن تعظيم لأمر الزوجية، فهو أمر معقول المعنى، والله أعلى وأعلم. أراد بهذا رحمه الله تعالى أن يدل على أن ما اختلف فيه الفقهاء يمكن البحث عن الدلالة فيه من الكتاب والسنة. كلام طيب للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ينتصر فيه للقول الذي انتصر له ابن القيم قبل ذلك، وهو قول جمهور الصحابة ونقل عن الخلفاء الأربعة أن الأقراء هي الحيضات. قال: الذي يدل عليه الكتاب والسنة أن العدة ثلاثة قروء، والقرء هنا الحيض، فالعدة ثلاث حيض كوامل لا يزاد عليها ولا ينقص منها، فمن زاد أو نقص فعليه الدليل. يقول هذا في من يشترط اغتسال المرأة من الحيضة التالفة، ولو أخرت الغسل 20 سنة لم تنتهي عدتها. هذا القول ضعيف، لا عليه، لا دليل عليه. يقول وهذا أيضا من الحجة لنا على أن القرء الحيض، لأن القائلين بأنه الطهر متفقون على أنه إذا طلقها في طهر احتسب من العدة ولو كان الطلاق في آخره، إذا كان لم يمسها أو حتى مسها. يعني هو طلقها ثم بعد انتهاء القاف حاضت بلحظة، ثانية عدت قالوا ده يبقى واحد. هذا في الحقيقة جزء يسير جدا، فجعلتموه اثنين وبعض الثالث. والقول بأن الأقراء هي الحيضات يجعلها 3 قروء كاملة أقرب إلى ظاهر القرآن. يقول ولو، وقال الشافعي في الأم، فإذا طلق الرجل امرأته طاهرا قبل جماع أو بعده اعتدت بالطهر الذي وقع عليها فيه الطلاق ولو كان ساعة من نهار، وتعتد بطهرين تامين بين حيضتين، فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة حلت. أما القائلون بأن القرء الحيض، فإن منهم من ذهب إلى أنه إذا طلقها في الحيض لم يقع الطلاق أصلا، ولا يكون الطلاق إلا في طهر لم يمسها فيه. الشيخ أحمد شاكر يرجح ذلك، ونحن لا نراه راجحا بل باطلا، أعني أن الطلاق في الحيض ليس بواقع. يقول باطل لمخالفته نص السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة. صحح إسناد هذا الحديث، هذه الرواية مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الإمام ابن حجر، صححها الشيخ الألباني وجماعة من العلماء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر هي واحدة. نعم، لا اسمعوا. ومنهم من قال ذهب إلى وقوع الطلاق في الحيض، لكنهم جميعا متفقون على أن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب من العدة، بل تستأنف المعتدة 3 حيض كوامل، ولا تزال معتدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. قال ابن رشد وإذا وصفت الأقراء بأنها هي الأطهار أمكن أن تكون العدة عندهم بقرآن وبعض قر، لأنها عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق فيه وإن مضى أكثر، وإذا كان كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة إلا تجوزا، واسم الثلاثة ظاهر في كمال كل قرء منها، وذلك لا يتفق إلا بأن تكون الأقراء هي الحيض. وأقول، قل الشيخ أحمد شاكر، إنه لو كان ما ذهب إليه صحيحا من اعتبار جزء الطهر من العدة وأن المراد بالثلاثة تغليب الأكثر، لو صح هذا لصح القياس عليه في عدة غير الحائض أنها تعتد بجزء الشهر الذي طلقت فيه وشهرين بعده على التغليب، يعني التي عدتها بالأشهر. امرأة سنها 60 سنة طلقت في آخر ذي الحجة قبل أن ينقضي الشهر، على كلامكم كان ينبغي أن تجعلوا انخرام أو انتهاء شهر صفر انتهاء العدة، رؤية الهلال من شهر ربيع انتهاء العدة، وأنتم لا تقولون ذلك بل بتحسبوا بالأشهر 29 ذو الحجة يبقى 29 ربيع الأول هو انتهاء العدة. طب ليه؟ يبقى ده دليل على تناقض قول من يقول أن الأقراء هي الأطهار. يقول لا قائل به فيما أعلم، إنهم قالوا لا، طلقت يوم 17 ذو الحجة يبقى 17 ربيع تنتهي العدة. الراجح أن الأقراء هي الحيض، ده قول الخلفاء رضي الله عنهم، قول أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. قال مناظره أو سامعه أفتوجدوني في غير هذا ما اختلفوا فيه مثل هذا، يعني طريقة للترجيح بين الأدلة التي اختلف فيها العلماء اختلافا سائغا، ما

أو نبيعه عليك بلا فصل، وفي كل ما خير فيه افعل كذا أو كذا بلا فصل. يبقى الاثنين دول لازم يكونوا منزلة واحدة، والكلام ده ما ينفعش ان يكونوا بعد الأربعة أشهر يفيء أو يطلق. لو كان الطلاق قد وقع بمضي الأربعة أشهر، يبقى الطلاق وقع قبل ما نقول له فيء. ولا يجوز أن يكون ذكرا بلا فصل، فيقال الفيئة فيما بين أن يولي أربعة أشهر وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، فيكونان حكمين ذكرا معا يفسح في أحدهما ويضيق في الآخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.